صداقة حياة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على الاتفاقية حول حقوق المعاقين يوم 23 من نوفمبر عام 2016. قد وقعت بلادنا على ورقة الاتفاقية حول حقوق المعاقين يوم 3 من تموز عام 2013 وشاركت على نحو إيجابي في النشاطات المتعلقة بالاتفاقية بصفتها مراقبة خلال 3 سنوات ماضية. بناء على هذه الاتفاقية ستضمن حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حقوق المعاقين وتسهيلاتهم ضمانا تاما وتعزز التعاون الدولي بصورة أكثر.